أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله الديان. الديان ورد هذا الاسم في السنة المطهرة، ولم يرد ذكره في القرآن إلا إشارة كما سنبين إن شاء الله. فورد في حديث جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس. سيدنا جابر راح شهر عشان حديث يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصله، فذهب إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ عنه هذا الحديث. فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، يحشر العباد أو يحشر الناس يوم القيامة عراه غرلا، أي غير مختونين، بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ليس معه شيء، حفاة عراه كذا غرلا غير مختونين، لا يملكون شيئا. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الرب تبارك وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: كيف؟ وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراه غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. هنديله منين؟ قال: بالحسنات والسيئات. وزاد في رواية الحاكم والبيهقي: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والإمام أحمد في مسنده، وأخرجه البخاري تعليقا مختصرا، وكذا في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، والطبراني في الكبير والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه عليه الذهبي. نخرجنا الحديث على أساس إن ده حديث الباب، حديث الذي يثبت اسم الله الديان، أن الله تسمى بهذا الاسم. ما معنى الديان؟ الديان في اللغة الدين هو الجزاء والمكافأة، لذلك هو ده الإشارة بقى، الإشارة في الفاتحة: مالك يوم الدين. الدين أي الجزاء، مالك يوم الجزاء يوم الحساب. يقال دانه دين أي جزاء، وفيه العبارة التي سندندن حولها طيلة هذه المحاضرة: كما تدين تدان. من يعمل سوءا يجزى به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كما تجازي تجازى، كما تجازي بالعمل تجازى بفعلك وبحسب ما عملت. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الصفات: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. ومنه كما قلت: مالك يوم الدين أي يوم الحساب. وقال الجوهري وهم من أئمة اللغة: ومنه الديان في صفة الله تبارك وتعالى. إذن الدين معناه الجزاء، وبالتالي فهو في حق الله تبارك وتعالى قالوا الديان أي القهار، والديان أي المجازي والمحاسب. فهذا الاسم له ارتباط بعدة أسماء، باسمه الحكم سبحانه وتعالى، وباسمه الحسيب سبحانه وتعالى، وباسمه القهار لأنه سبحانه وتعالى يقهر عباده على ما يريد ويجازيهم على ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا ظلم عنده سبحانه وتعالى. وهو مرتبط بصفة العدل من صفاته سبحانه وتعالى، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طيب، الكلمة التي تقال كثيرا ويظن الناس ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان، هذا ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع، يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، لكن هذا موقوف على أبي الدرداء، يعني هذا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه، والسند إلى أبي الدرداء رجاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وإسناده كما قلت رجاله ثقات، فهو إسناد صحيح إن شاء الله. البر لا يبلى والإثم لا ينسى، إذن المعنى معنى صحيح، البر لا يخلق، البر الطاعة الإحسان لا يبلى أبدا، بل تجزى عليه والله عز وجل يكافئك عليه. والإثم لا ينسى، أحصاه الله ونسوه، وهذا الإثم لا ينسى. والديان لا ينام، سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. فكن كما شئت، اختر لنفسك، كما تدين تدان. يبقى هذا الإثم في حق الله تبارك وتعالى يدور حول معنى الجزاء، ويدور حول معنى القهر، كما ذكر ذلك أئمتنا في شرح هذا الاسم. قالوا الله هو الديان أي المحاسب والمجازي للعباد، وهو الحاكم بينهم يوم المعاد، وقد قال الله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله هو القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله القائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الإمام القرطبي في كتابه الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، قال فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الديان يوم القيامة الذي يجازي كلا بعمله، خد بالك عشان هو ده هيبقى حظك من هذا الاسم، فيقتص للمظلوم من الظالم فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القصص يوم الدين حين يجازيك الديان. ومن السيد لعبده كما في حديث عائشة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وإسناده صحيح، أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. عنده اثنين من الرقيق، بمصطلحنا اثنين خدام، عنده اثنين موظفين في شركته بيكذبوا عليه وبيخونوه وبيخالفوا أوامره، وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ طب دلوقتي هم بيغلطوا فأنا بعاقبهم، فالموضوع ده إيه عند ربنا؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافة، دي قد دي كان كفافة لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. هم غلطوا، انت بقى زودت فأهنتهم وعذبتهم وعاقبتهم عقاب أشد من جرمهم، يبقى هياخدوا من حسناتك، يبقى لهم عندك دين هياخدوه يوم القيامة. حصل العكس، انت لما وبختهم او عاقبتهم عاقبتهم عقاب ايسر من جرمهم، يبقى لك فضل، لك حق عندهم هتاخده. دي قد دي يبقى كفاف، لا لك ولا عليك. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما تقرأ كتاب الله؟ الرجل خاف فعاد يعيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت ما قريتش القرآن؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم. أعتقهم، خاف أنه ساعة الحساب تبقى العملية صعب. وقس على ده بقى معاملة الرجل لأولاده، معاملة الرجل لزوجته، معاملته لأقرانه، قس على هذا يوم القصاص. وروى مسلم حديث مشهور، حديث الإفلاس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني الرجل عامل رصيد، عامل رصيد حسنات، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن يدين بطاعته كما تدين تدان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء السيئة إلا سيئة مثلها؟ فإذا دان نفسه بالطاعة وحكم قلبه الذي هو الأمير على رعاياه التي هي جوارحه، واشتد في الحكم لدين الله الذي به نبيه صلى الله عليه وسلم وأشاع هذا في الخلق وأظهر دين الله بالحق، فهو ديان من ديان هذه الأمة، واستوجب يوم الدين عظيم الحرمة. كلام القرطبي بيقول: في ناس هتبقى تجازى بأعلى جزاء ولهم حرمة ولهم شرف ولهم مكانة. دول مين؟ اللي عملوا ألف حساب لذلك، فدانوا لله عز وجل، دانوا له بالطاعة، لأن في معنى الدين معنى الذل، أي ذلوا لله وانكسروا لله وحكموا قلوبهم فلم تلتفت عنه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كانوا قائمين لله بالقسط. فهذا هو الديان من ديان هذه الأمة الذي يستوجب يوم الدين عظيم الحرمة. قالوا: وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويستعد للقاء الديان، ديان السماوات والأرض، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قواعد مهمة فيما يخص مسألة المحاسبة والمجازاة، تنفعنا في حظ العبد من هذا الاسم، فخذوها قواعد. القواعد كلها تدور حول قاعدة الجزاء من جنس العمل. العلماء قالوا: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. اللي معاملته مع ربنا نقية وصفية ومفهاش شوائب ومفهاش رياء، مفهاش شركيات، مفهاش دخن، مفهاش تلون، مفهاش كذب، من صفى صفي له، تمشي على صراط مستقيم في الدنيا وفي الآخرة، ولا تلتفت ولا تزيغ. إنما لما بيدخل حظ العبد، حظ النفس في الأعمال، هنا بتتكدر، هو يريدك كذا وأنت تريد شيء آخر، فهنا المعاملة ما بتبقى صافية. أنت عايز حظ نفسك، عايز شهوتك، عايز رغبتك، سواء فيها رضا أو فيها سخط، أنت خلاص استحكمت عليك هذه الشهوة. عايز فلوس، عايز جاه، عايز منصب، عايز نساء، عايز أي شيء من حطام الدنيا، فاستحكمت عليك فتطلبها وتجري خلفها سواء بحق أو بباطل، هنا تتكدر المعاملة. فهنا أنت عايز تدخل تصلي وفي نفس الوقت تبقى تاخد أجرك عند ربنا، في نفس الوقت الناس تقول عليك راجل متدين ومحترم وما شاء الله لا قوة إلا بالله، عايز برضو الإحساس ده، عايز الناس تشاور عليك وتقول الكلمتين دول، تراء الناس تحفظ صورتين القرآن ولا بتاع، عايز الناس كلها تعرف، تدخل تصلي تبقى عايز تصلي انت أمام، دخلت الايه الشوائب، فتتكدر المعاملة فيكدر عليك. بعد كده تبص تلاقي الأمور مش مظبوطة، في ايه؟ ما هي تكدرت، حظ نفسك دخل، فتجازى. إذا صفيت صفي لك، إذا كدرت كدر عليك. وقالوا من تحت هذه القاعدة: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. كتير يجي يقول مش عارف أقيم الليل، تقول له أول أمر إنك تصلح عبادة النهار، صلواتك في النهار، نوافلك، لأنه من أحسن في نهاره كوفئ في ليله. مش عارف أحافظ على صلاة الفجر، طيب من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. أبواب الرزق مغلقة، هي نفس الموضوع، أحسن في ليلك يفتح الله لك أبواب الرزق في نهارك. المسألة ماشية بالقاعدة دي، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل، فإنما يكال للعبد ما كان. وقالوا من هذه القواعد أيضا: من صحت بدايته صحت نهايته. وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب لأنه يصلح لأن يكون خير واجب عملي على اسم الله الديان، وهو كتاب الجزاء من جنس العمل الشيخ سيد حسين العفاني. الكتاب في مجلدين ويتكلم حول هذه القاعدة والآيات والأحاديث والآثار التي وردت تقريرا لها. فمن ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. قصده إيه بديان الأرض؟ القاضي، من يقضي بين الناس أو يحكم في مسألة. فقال: ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. وقال مالك بن دينار، والأثر في اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي، قال: مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ مش أنت حرمت الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول العبد، يقول له: طيب يا رب هات لي شاهد. بيعترض، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، بس كده تستنطق جوارحك فتنطق، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه، أي لجوارحه: الذنب ده كان بإيدك، الذنب ده كان بعينيك، الذنب ده كان برجلك، الذنب ده أي جارحة من الجوارح التي اقترفت. فتستنطق الأركان الجوارح فتنطق بأعماله: أنا عملت وسويت و و و. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا: لكن وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. طب ده أنا كنت بعمل العمل ده علشان إيدي تستمتع، وعشان عيني تشوف وتتروق، وكنت بعمل كذا عشان كذا، في الآخر خالص تقف قدام ربنا وتقول الكلام ده: فعن كنا كنت أناضل، سحقا لكنا وبعدا، فعن كنا كنت أناضل. شوفوا بقى عدد الآيات التي تؤصل لهذه القاعدة، آيات كثر عدة تتكلم عن ذلك. مثلا ربنا يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الجزاء من جنس العمل، يخادعون فيخدعون. يقول الرحمن: إن المنافقين يخادعون الله وهو خاضعهم. ابن القيم يعلق فيقول: فكما تدين تدان وكن كيفما شئت. فإن الله تعالى لك كما تكون أنت، زي ما هتبقى هتاخد جزاءك في المقابل. فلما أظهر المنافقون الإسلام وأصروا الكفر، أظهر الله لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم سيجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفئ نورهم. مش أنت عامل نفسك أن أنت شكلك مسلم وشكلك كويس بس من الباطن حاجة تانية؟ فساعتها فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيشوفها من بره يبص يلاقي نور، فيجري حاسب أن العملية هتسلك، ساعة ما يقف على الصراط يطفئ فيرى جزاء عمله. مش كنت أنت عاجبك الشكل؟ خد الشكل، بس في بطن الأمر لا شيء. وأصر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط، وهذا جزاء وفاق، جزاء من جنس أعماله. ربنا يقول في شأن أمراض القلوب وأصحاب الشكوك وأصحاب الشبهات، فيقول في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا، الجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فجزاهم من جنس عملهم. فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فالجزاء من جنس العمل. وقال الرحمن جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فجزاهم من كلامهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال الرحمن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال الشيخ رشيد رضا وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم شر أهلها بما جمعوا من الكفر والنفاق، فهم أشد من النفاق أشد من الكفران، فخادعوا الله وخادعوا المؤمنين، فكان هذا جزاء غشهم، فأرواحهم أسفل الأرواح لأن أنفسهم كانت أخص الأنفس. لذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولما وصفهم قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يستهزئوا بالمؤمنين ويغمزوا في ذلك، يسخرون من المؤمنين، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يبقى جزاؤهم كما سخروهم من أهل الإيمان سخر الله منهم يوم القيامة. قال الرحمن جل وعلا قلنا دي أصل الباب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا، أي من المشركين وأهل الكتاب وممن على شاكلتهم، من يعمل سوءا يجزى به. قال ابن الجوزي فأخبر الله أن دخول الجنة والجزاء بالأعمال لا بالأماني، بالأعمال اللي هتوزن هي دي التي سيدين بها لك الديان، هيحاسب عليه على الأعمال، من يعمل سوءا يجزى به، فالجزاء من جنس العمل. خد بقى تحت معنى من يعمل سوءا يجزى به دي أشياء كثيرة جدا، يعني اللي بيستخفي بالمعاصي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وذنوب السر وذنوب الخلوات في هذا الزمان من الكثرة والشهرة والزيادة بمكان. فذنوب الخلوات وفيها حديث ما أشد، حديث ثوبان في سنن ابن ماجه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. تصور أنت داخل فين أعمالك؟ كفة الميزان بتاعة الحسنات ايه؟ جبل، الله أكبر، الجنة حتف خلاص بقى. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليه صيام وليه ورد من الليل وبيعمل شغل كبير قوي، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كان لما يخلو بالمحارم محدش شايفه محدش مطلع عليه، يخش بقى على الموقع ده على النت ويكلم دي ويعمل كذا ويعمل كذا طالما محدش شايفه. فهؤلاء يجازون من جنس عملهم، فتلاقي العقاب من جنس، فقد يرد له في أهله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب، وبين من خلال كلامه ده القاعدة دي، إن ذنوب الشهوات وذنوب الخلوات وهذه المعاصي تجزى في الدنيا قبل الآخرة. قال له أترضاه، أتحبه؟ اللفظ الصحيح أتحبه لأمك، تحبه لخالتك، الشاب اللي أراد أن يزني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا خالتهم ولا لمحارمهم بشكل عام. فبين من الكلام ده أنه عقوبة الشيء من جنسه، وده الخطر. فاللي انت هتعمله هيترد لك، تلاقي الناس اللي عندها فهم عن ربنا يقولك لا يا عم احنا عندنا ولاية. ايه اللي عندنا ولاية؟ هو عارف انها تترد، من يعمل سوءا يجزى به. المصيبة الان ان بعض الشباب يجي يقول لي الموضوع اتقلب، فيجي يقول له اتحبه؟ يقولك ماشي، ما هي ماشي اصلا. شاف واحد واقف مع بنت فدخل عليه فقال له يا اخي اتحبه لاختك؟ قال له ما هي مصاحبة اصلا، ما فيش مشكلة. يعني احنا بقينا زمن ما يعلم به الا الرحمن، من يعمل سوءا يجزى به. تصور انت لما تترد لك في مراتك تبقى عاملة ازاي؟ انت تخون فتتخان، انت تظلم فتظلم، وهي كده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان في حاجات بتترد على طول في الدنيا قبل الاخرة. قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخرة، البغي والعقوق. البغي كلمة الظلم بقى والتجاوز، والظلم ده بقى أنواع. الظلم ده بقى بيفتري على الناس، ولا بيتكبر على الناس بسلطة ولا بمال ولا بجاه ولا بقدرة، حتى بغي الرجل على زوجته أو على إخواته، كل ده تحت معنى البغي. وظلم الإنسان لنفسه أشد الظلم. فاوعى تظلم نفسك، واوعى تظلم نفسك بانك تقع في هذه الذنوب اللي بتعجل عقوبتها. حين تقف امام الديان تجد سوء الحساب وسوء العقاب. من يعمل سوءا يجزى به. واحد قلبه متقلب، يوم فوق يوم تحت، شويه يؤمن وشويه يقلب. ربنا وصفه في سورة الانعام بنفس القاعده، قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي نحول بينهم وبين الإيمان كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة، بينا له وهو عرض. اللي بيعرض ده واللي بيمشي على سطر ويسيب عشرة وماشي براحته خالص، ده ساعات يجي بقى في وقت يقول لك أنا خلاص أنا عايز أتوب. ما هي مش بمزاجك كده بقى، احنا مش هنلعب. انا النهارده اقعد امشي 11 شهر بمزاجي واجي في رمضان اصلي واصوم وابقى انسان كويس وخلاص، وبعد كده ابتدي من تاني خلاص ذنوب السنه خلصت اللي بعديه. فده اسمه ايه ده؟ قالوا من يصنع ذلك توبه المصر كالمستهزئ بربه. توبه المصر اللي هو توبه الكذابين، اللي هو بيلعب بيقول لك هي كده، كانه هو بيخدع ربنا. واحنا سائلين اهو الجزاء من جنس العمل، يخادعون الله وهو خادعهم، فالجزاء من جنس العمل، إلى غير ذلك من الآيات التي بينت لنا أصل هذه القاعدة الشريفة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على فعل بعض الطاعات، وحثنا أيضا على ترك بعض المعاصي وفق هذه القاعدة. قاعدة إيه؟ كما تدين تدان. فمن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. حديث رواه الطبراني بإسناد حسن. هتترد لك انت بريت بأبيك وأمك، هتلاقي أولادك يبروك. لكن ما تجيش بعد كده وتطالب أولادك بما لم تصنع أنت ابتداء. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. ساعات يجي يسأل يقول لك يا شيخ مراتي ما بتغضش بصرها، تقول له انت ايه اخبارك؟ ما هعفوا تعف نساؤك، وهي الجزاء من جنس العمل، عايزها تغض بصرها غض انت بصرك الاول، هي كده. عفوا تعف نساؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلم. لو بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يبقى بينا سلام. والله أفشت السلام تسلم أنت في حالك كله. آدي الجزاء من جنس العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. جزاء من جنس العمل. رضيت عن الله، ده العلماء بيقولوا حاجة بقى جميلة، ما بيقولوا انت لو راضي عن ربنا يبقى ربنا راضي عنك من قبلها، اصل هو ربنا سبحانه وتعالى اهل الفضل. عشان كده لما قال في الحب قال يحبهم فقدم حبه سبحانه وتعالى على حب العبيد، يبقى هو اللي بيحب الاول ثم العباد يحبون بعد ذلك. وهي نفس الكلام هنا، قالوا علامة رضاه عنك، انا عايز اعرف ربنا راضي عني ولا لا، عايز العلامة رضاك أنت عنه. انت راضي بشرعه بكل أحكام الشرع، انت راضي بقضائه حلوه ومره، لو راضي يبقى هو راضي. في أسهل من كده؟ هي فمن راضي فله الرضا ومن سخط. طب ليه بس بيحصل كده، ما احنا كنا ماشيين كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما والله لو كنا دلوقتي لو جات الفلوس دي انا كنت ناوي اعمل عمرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو ربنا ما لا يريدنا، هي خلاص السكة دي الشيطان شغال بقى فيتسخط ويقول لك احنا بص انا عملت اللي عليا وما فيش فايدة، قاعدين بنصلي ونصوم ربنا بقى يتولانا وخلاص، متسخط فعايش برجل تقيلة في الطريق لربنا سبحانه وتعالى فله السخط. انت مش عايز تفهم، هو بيبتلي ليهذب لا ليعذب. انت برضو راكب دماغك بشكل تاني، اللي يرضى يبقى ربنا رضى قبلها، واللي يتسخط فدي علامة سخطه. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له فليتبوأ مقعده من النار. اللي يحب بقى أول ما يدخل كده الناس كلها تقف له وتعمل له تعظيم سلام، وده الباشا فلان ولا سعادة فلان الفلاني. الذي يحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالجزاء من جنس العمل، لأنه تكبر ونازع الله في صفة استأثر به، الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فاللي ينازع ربنا في صفة من صفاته يبقى الجزاء من جنس العمل. فكما تدين تدان، كما أردت أن تتكبر ونازعت الله في صفة من هذه الصفات فيكون جزاؤك من جنس عملك جزاء وفاقا. وإلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب، العمل له جزاؤه من وفق ما صنع. أنا عايز في الختام أضع لكم أهم النقاط الخاصة باسم الله الديان من خلال شيئين. الأول حاجة نعرف قانون الحساب، احنا قلنا ان الديان معناها المجازي المحاسب، فايه هي القواعد التي يحاسب الله بها العباد يوم القيامة؟ ايه اهم حاجة عشان تبقى دي مرعى بصرك وتلتفت لها كثيرا، لان هي دي المفروض تطلع منها من اسم الله الديان. فكيف تحاسب نفسك وفق ما يحاسبك الله؟ ايه القواعد اللي ربنا هيحاسبنا وفقها؟ قالوا هذه القواعد: أولا العدل الذي لا يشوبه الظلم، فكن عادلا في معاملة الناس وفي حسابك لنفسك لتحاسب وفق ذلك، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن كل سيحاسب وفق عمله هو. طب تعملوا ايه في الآية دي لما ربنا قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولما ربنا قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني هياخد ذنوب غيره ازاي بقى لا يؤاخذ بجريرة غيره ودلوقتي هياخد ذنوب غيره؟ قالوا ما هي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن الجارية من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ودي من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل. أنت تقول كلمة لا تعطي لها بالا وتنتشر في الآفاق فتأخذ جزاء كل من انتفع بها أو كل من بلغته، والعكس تقول كلمة من سخط الله تنتشر في الآفاق كل اللي هيعمل بضلالها هيبقى في ميزان سيئاتك. فهي دي الأثقال اللي هيحملوها. هو خد خلاص ذنبه والذنب اللي تسبب فيه، ما هو عمل كذا. اتصوروا انتم مثلا واحد عامل فيلم وفي مشاهد قبيحة ولا كذا، وكذا بقى ألف واحد اللي زنى بعد الفيلم واللي راح عمل مش عارف ايه واللي سوى ايه واللي عمل ايه، كل ده فين؟ في ميزان. والعكس واحد قال كلمة طيبة والكلمة الطيبة دي بلغت الآفاق. فعشان كده هنا الخطر، خطر ما بعده خطر. يعني العبد منا غير معصوم، بس في ذنوب كهربا ما تقربش، في ذنوب خطوط حمراء لما تقرب بتبقى صعب قوي. اصل انت تسببت في بلوى سودا، والبلوى سودا دي قاعده بتزيد وانت مش هتعرف بقى هتقفلها ازاي. احد الشباب، وانا حكيت قصته في احدى المحاضرات، عمل موقع سيء، موقع اباحي، وكان بقى بيراسل وينزل الحاجات السودا دي ويعملها ويسويها. واحد صاحبه عارف القصه دي. المهم هو عاملها بباسورد معين، عاملها بكلمه مرور معينه، وعامل بوفق اشياء مش من السهل. لازم اللي يبقى عارف الاكواد الخاصه بالحاجات دي لازم صاحبها، بس يعني تنفعش حد يعرف يدخل الا اللي قام ببرمجه هذا الموقع. المهم صاحبنا مات فجأة، فالتاني صاحبه ندم وعايز بقى يكفر عن سيئات صاحبنا. الموقع موجود فالسيئات شغاله، وتصور انت بقى واحد حط كذا، التاني راح حاططها له كذا، والتالت راح حاططها بكذا، وانتشرت في قد كده، وناس قاعده بتزني وناس قاعده بتسوي وناس قاعده. فبصوا بقى الذنب ده، والى الان وكتب الكلام ده، كتبه على النت انه انا حصل كذا كذا كذا كذا كذا ومش عارف اعمل ايه، والموقع مش عارفين نقفله وخلاص. شوفوا بقى لما واحد يعمل سيئه وتبقى اثرها عامل ازاي. فمن هنا دي الخطوط الحمراء، ما تهوبش علشان ما يزدادش الثقل. فاللي بيذنب اهو دي بيذنب لانه يعني سولت له نفسه الشيطان، انت ضعفت. لكن اياك ثم اياك ثم اياك والذنوب المضاعفات. يبقى اول حاجة، اول قاعدة، العدل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. القاعدة الثانية، اطلاع العباد على ما قدموه من اعمال. ربنا بيقول ايه؟ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الرحمن علمت نفس ما قدمت وأخرت ووجدوا ما عملوا حاضرا. ويقول جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني بشهدك انت، امسك يا عم وجازي نفسك انت. والأصل ده أصل في التربية. لما نيجي نحاسب ولادنا، أو لما تيجي تحاسب أخوك الصغير، أو لما تيجي تحاسب الموظف اللي عندك، أو كل واحد تحتيه واحد، لما يجي يحاسبه يخليه يطبق القاعدة دي، حاسب نفسك. يعني نتفق من الأول خالص، وبيقولوا الكلام ده في علم التربية، الولد قبل ما أنت تديله العقوبة تتفق معاه قبليها. بص أنت هتذاكر وهتعمل وهتسوي، قول لي ساعتها أنت تطلب إيه؟ عايز عجلة، عايز مش عارف إيه، ماشي. طب لو ما عملتش كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ايه رأيك؟ تبي فكر تتحرم من كذا، تتعمل كذا، اختار لك عقوبتك. فلو النهاردة هو يجي يجيب شهادته فتيجي تقول له ايه رأيك؟ احكم انت، انا مش هتكلم. ده ينفع؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ يبقى انت كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فتعلم الولد من البداية الاصل ده، انه يحاسب هو نفسه، مش ان انت اللي حتكي لي بالمكيالين على وفق تصوره هو. مش معنى انت عملت معايا كده وما عملتش كذا، لا لا، حط انت عقوبتك. فهذه من الاساليب التربوية الناجعة والنافعة، وكذلك في معاملة من هو دونك بشكل عام. يبقى تاني واحدة اطلاع العباد على ما قدموه من اعمال. ثلاثة الكرم، مضاعفة الحسنات دون السيئات. الديان كريم، فمن رحمته انه يضاعف اجر الاعمال الصالحة، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثله. فاسم الله الديان فيه خوف ورجاء، انه انت بتتكلم على جزاء، والجزاء ده اما على سيئات فتبقى خايف، واما على حسنات وانت عارف ان الديان كريم ترجو ما عنده من الخيرات. ففيه صفة جلال وصفة جمال على هذين الاعتبارين. يبقى قلنا ايه القاعدة الرابعة، مضاعفة الحسنات دون السيئات، بل تبديل السيئات حسنات. حديث الذي يرويه مسلم عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لأعلم اخر اهل الجنة دخولا الجنة واخر اهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقول عملت كذا يوم كذا، هو عامل بلوى سودة. فدخلنا في ايه، انت وانت ماشي في الشارع بصيت على واحدة، يا جت على بصة لسه تقيل ورا، انت اليوم الفلاني قلت الكلمة دي، هي الكلمة دي ده لسه تقيل ورا، هو كده وعملت كذا يوم كذا. فيقول نعم، لا يستطيع ان ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه، يعني هي جت في الصغير الكبير جاي. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. الله، قال له طب والكبير بقى، ما هو الصغير. فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي عملت أشياء لا أراها هنا، ده أنا عامل بلاوي أكثر. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. كرم الكريم سبحانه. القاعدة الخامسة، إقامة الشهود على المنافقين وعلى الكافرين. قال الرحمن في سورة يونس: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال إن الله كان على كل شيء شهيدا. وأول من يشهد على الأمم الرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى خوفا عليك، خاف في الموقف ده أن يشهد عليك، وخاف من ثقل المسؤولية. تشايف بقى المليارات دي كلها في عنق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبكى حينئذ. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. فأول ما يشهد على الأمم تشهد الرسل، فيشهدون على أممهم بالبلاغ، يشهدون عليهم أيضا بالتكذيب، يقولوا احنا بلغنا واللي صدق دول اللي آمنوا، واللي كذب دول اللي كفروا وأجرموا. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم إن الأمم تكذب رسلها وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير، ما هو بقى عاش كذاب ويقف يوم القيامة برضو كذاب، ما فيش فايدة. فقول لك أنا حدش وصل لنا قال ليش أي حاجة، احنا كنا في أمة ما فيهاش ولا نبي. فيأتي ويكذب بذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يعني 950 سنة مفترين، 950 سنة وفي الآخر خالص ما جاءنا من نذير. فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فتتصور سيدنا نوح يقول إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه الصالح والطالح، كما قال الرحمن: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالسائق وشهيد ملكان موكلين بتلك النفس الملائكة التي تحصي علينا أعمالا، وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذه هي القواعد الخمس التي يحاسبنا الرحمن وفقها. في ضوء ما ذكرنا من اسم الله الديان استفدنا هذه الفوائد وحظ العبد من هذا الاسم. قلنا خوفه من الرحمن واجتنابه ما يسخطه سبحانه وتعالى، نفس الوقت يرجو كرمه ويرجو إنعامه. وقالوا ومن حظ العبد من اسمه الديان أن يتسلى كل مظلوم وكل مقهور في هذه الدنيا بأن يوقن بأن هناك يوما لا ريب فيه سيقتص فيه الديان سبحانه من الظالمين ويشفي صدور المظلومين ممن ظلمهم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. شاة اللي لها قرون والتانية اللي ملهاش، الجماء دي اللي مفيش، فالشاة اللي لها قرون تروح تنطح التانية اللي ما عندهاش، فيقف أمام الله عز وجل فيقتص للجماء من القرناء. يا هو الحساب دقيق قوي كده. وهو ده بقى اللي احنا عايزين نقفل بيه الموضوع ده، لان قصة الحساب تخلينا نقول طب وندخل الجنة بغير حساب ازاي؟ ما الحساب عسير، من نوقش الحساب عذب، فحنعمل ايه؟ موقف صعب لو اتقررنا على ذنب ذنب وعلى موقف موقف، وانت بتتكلم في كل ثانية في كل نفس، فالموضوع صعب وشديد. قالوا يدخل العبد الجنة بغير حساب بأمور، من أجملها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. هتسأل طب هو ربنا بيضحك امتى عشان اعمل الموطن ده؟ جاءنا حديث وبين ثلاثة أنواع من البشر كلهم يؤثر الله على شهوته فيضحك الله له. قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. يا ثلاثة واخدين جوائز عالية قوي، يعني ربنا يحبهم. وانت بقى خلاص فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعذني لأعيذن. خلصت. ويستبشر بهم، يعني يستبشر بهم الحديث فيه من صفات ربنا أنه يتبشبش الاستبشار لرواد المسجد، ويقولوا لو واحد على طول بيصلي في المسجد ده معدن مرض، فإذا أتى تبشبش الله له استبشر به. شوف انت لما احنا بنقول اعظم الاعمال ادخال السرور على قلب مسلم، ده اعظم الاعمال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال سرور تدخله على قلب مسلم، فما بالك ان انت تبقى سبب في ان ربنا يستبشر، تبقى انت سبب في فرح ربنا. مش ربنا يفرح بتوبة عبده؟ فتبقى انت سبب في ده، يبقى عاملة ازاي دي؟ وايه كمان؟ وقال بقى ويضحك لهم. احنا سائلين من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، مين التلاتة دول؟ الأولاني قوم طالعين في سفر وأجهدوا طيلة اليوم تعبانين، فكل واحد جه في الليل وراح داخل نايم ما فيش بقى خالص، وهذا قام الليل يناجي ربه رغم شدة تعبه فيضحك الله له في هذا الموطن. التاني برضو في القيام، ده راجل وعنده زوجة وضيئة جميلة وهم على فراش واحد، فتدعوه نفسه لشهوة النفس الغريزة اللي لا يلام عليها، ويبقى الأمر صعب إنه في اللحظة دي يقول لا أو ويؤثر ربنا سبحانه وتعالى، فيؤثر ربه على شهوته فيباهي الله عز وجل به ملائكته، انظروا إلى عبدي آثرني على شهوته. الثالث دول في غزوة جيش، فكل الناس أول ما العدو دخل كله جري، وده وقف هذا أو ذاك، النصر أو الشهادة إحدى الحسنيين، إما أن يردهم وإما أن يموت دونه. ففي هذا الموطن آثر الله على شهوته، دلوقتي اجري فر زي الناس، لكن ده رجل موقف فيضحك الله له في هذا الموطن فلا حساب عليه. شوف لك بقى حاجة من الحاجات دي، طبعا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب حديث مشهور، وقصته كلها فين؟ في أنهم يتوكلون على الله حق التوكل. دول ناس لما يمرضوا مش أول حاجة تليفون الدكتور فين، لا لا، يطلبها من الشافي، من الطبيب سبحانه وتعالى. طب يعني كده ما بيتداوش؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى هو، لا بيتداوى بس لا يطلبونها. يعني ايه؟ ما يبقاش قلبه معلق بايه؟ بذلك. انما الاصل عنده التوكل، الاصل عنده ان شاء الله كذا، اتوا له بدواء بيتداوى لان ده حكم شرعي، بس الاصل عنده هنا توكله على الله عز وجل. طب 70,000 يعملوا ايه؟ انت بتتكلم في كم مليار؟ فقال مع كل واحد من 70,000 70,000، فاتكلمنا بخمسة مليار، 4,900,000,000 بالظبط. 5 مليار برضو يعني هاي احسن شوية. فدول يدخلون الجنة بغير حساب لتحققهم بمعنى التوكل. فدي كده يعني مسك الختام في اسم الله الديان. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.